أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما هي صفة الغسل الكامل والمجزئ؟ أحسن الله عليكم. ثبت الغسل الكامل في حديث ميمون وحديث عائشة رضي الله عنهما، وحاصل ما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام بدأ فغسل مذاكيره عليه الصلاة والسلام، ثم ضرب يده بالحائط حتى تزول ما بها من أثر اللزوجة، ثم بعد ذلك هو عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق، يعني توضأ، ثم بعد ذلك. واختلف في مسألة الرجلين، فيها خلاف، في حديث عائشة توضأ، وجاء في حديث ميمونة وبعض روايات عائشة في صحيح مسلم أنه غسل رجليه بعد ذلك، ثم بعد ذلك خلل شعره عليه الصلاة والسلام بالماء ثلاثا، ثم بعد ذلك أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر بدنه. جاء في رواية عند النسائي أنه توضأ ثلاثا، وفي حديث ميمون ثم غسل رجليه، وهذا هو الوضوء الغسل الكامل. أما المجزئ فهو إفاضة الماء على البدن مع الماء والسجائر، قوله تعالى: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. نعم.